بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشرح الإبانة على أصول السنة والديانة الشيخ عبيد الله مبطة، وصلنا للأثر 42 بعد 100، وهو مسألة الاختصام والجدال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا إلا حتى يفتريا على الله عز وجل. هذا المعنى تقدم بعضه ويكرره دائما، وهو أن الخصومة والجدل باب شر عظيم. فما اختصم اثنين كما قال هنا ابن عباس، اختصموا في الدين إلا لم يفترقا حتى يفتري أحدهم على الله عز وجل، أو الاثنين كلهم يفترون على الله، لأن الخصومة والجدل لحظة استخفاف من الشيطان واستفزاز وخفة. الخصومة دائما مغالبة وحظ نفس وإرغام الخصوم، سواء في الانترنت عن طريق الكتابة أو أدوات الاتصال أو مباشر، أي خصومة وجدل تتحول دائما إلى مغالبة وحظ نفس وساعة يبتغي الشيطان زلته ولا يستفيد منها أحد. إن خاصمت العالم كما قال ميمون بن مهران: خشنت صدره عليك، ما عاد يحبك ولا عاد يعطيك العلم، إذا كنت كثير الجدل والخصوم. وإذا خاصمت الجاهل تحمل اللي يجيك من الكلام الفاحش وغيره، فأنت في كل الأحوال أنت خسران، لا تخاصم. وأشد منها أن تفتري على الله، وهذا يحصل كثيرا، تجدهم يذكرون فتاوى كذب، أحاديث كذب، أقوال السلف كذب، وهذا مشهور عن فلان، يفترون على الله، والسبب المغالبة. إياك والخصومة، اللي يريد الحق علمه، ما يريد الحق بكيف، هو مختار النفس. خصومة لا تخاصم. نعم. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. إبراهيم ورع، يقول: ما أذكر في حياتي أني خاصمت قط. لا، شفت الواحد يفتح معي باب جدال أغلقت، قلت هذا اللي عندي وانت ابحث عن دينك، وكنت مضيع دينك ابحث عنه. أما خذها وذقها وتعال ورد، ما فيها خير. هل شفت واحد يهتدى عن طريق الانترنت، عن طريق المنتديات؟ في واحد قال أنا عرفت الحق؟ الآن تعرفون كل واحد منكم يسأل الناس، في واحد عرف الحق عن طريق المنتديات؟ أبدا. عرف التشويش واللخبطة والدين الفاسد، ما في أحد. المنتديات اللي فيها أخذ وعطى وتعال ورد واستهزاء، أبدا ما فيها. لذلك لا تخاص ولا تقول إن هذا فيه فائدة، أبدا ما في فائدة. وكان في فائدة سبقون إليه الأخيار هؤلاء، دعه كل الباب هذا. أول شيء النيات تختلف، ولازم أثبت كلامي، ولازم أنتصر لحزبي أو أنتصر لشيخي، ولازم أني أرد على فلان وهزئه قدام الناس مثل ما ذكر اسمي، وتدخل لك في متاهات خرجت عن أصل طريق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاصم، يعلم الحق. لكن المسترشد يختلف، هذا ليس خصومة. لو واحد من إخوانك قال: أنا والله عندي شبهة، أنا ما فهمت الحديث هذا، ثم ذكرت الحديث وبينت وجهه، قال: طيب عندي إشكال، وأنت تعرف أني يبحث عن الحق، هذا تعلمه وطول النفس معه وترفق به. أما واحد يجادل، وإذا اترك المغالبة هذه، باب شر عظيم، ستفتري على الله. نعم. وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. هذا معنى آخر الآن، لأن الشيخ هنا يتنقل بين المعاني. فهنا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده، لكن إن كان فيه علماء وناس على سنة وعلى توحيد، احذر من الانفراد، سواء بجسدك في غير وقت العزلة الكبرى. أما العزلة الصغرى في بيتك ومصحفك، هذا إن شاء الله ما تندم عليها، إلا أنك تجتمع مع ناس في خير، في مسجد جمعة وجماعة وعيد وجنازة وغيره، أو أن تنفرد عن الجماعة بحزب أو طائفة أو بدعة أو هوى تعرف بها، هذا خلاص كل ما ذكرناه سابقا من آثار البدعة ستكون في قلبك، ينزع من الأمانة، ينزع من الورع، ينزع من الحياء، ينزع من طهارة القلب على المسلمين، يكون فيه غل، يكون فيه السيف، يكون كل هذه ستكون في قلبك. فمن شذ لا يبالي الله بشذوذه ويأكله الشيطان، عليك بالجماعة ما استطعت إليها سبيلا. فإذا فسد الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، فإنه يومئذ هو الجماعة. والسواد الأعظم كان الحق وإن كنت وحده. قال عمرو بن ميمون الأودي: جاءنا معاذ بن جبل في اليمن فدخل في قلبي منذ أن رأيته فلزمته إلين ورأيته التراب. ثم صحبت بن مسعود بعده انتقل من الشام العرب، فسمعت مسعود يقول: إذا كان الأئمة يؤخرون الأوقات عن الصلاة عن وقتها صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم نافلة. فقلت: يا عجبا يا أصحاب محمد، كيف تحدثون بهذه الأحاديث؟ قال: مالك؟ فقلت: أنت ومعاذ تحدثون بالجماعة ولزوم الجماعة ولا تقول صل في بيتك. فقال: يا عجبا لك يا عمرو ميمون، كنت أظن أنك أفقه من هذا، كنت أظن أنك أفقه من هذا. جماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، إلزم ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة. ثم هو أيضا أمره أن يصلي معه نافلة، أما أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وتترك الحق لأجل الكثرة، قال: يا عجبا كنت أظن أنك أفقه من هذا. نعم. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين: ما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. المفتون أما فتنك معه ولا آذاك، وهذا موجود في الإنترنت، أما أنه أضلك ولا قام يسبك ويشتمك، وفي غير الإنترنت، أو يفتري عليك أو يلقبك بالألقاب. ليش تجالس أصلا؟ ليش تدخل معه في الموضوع كله؟ خليه يقول ما شاء. وغيرها مرت معنا، اجمعوا الآثار، من جالس المفتون لن يسلم من خمس أو ستة أشياء، ليس ثنتين فقط: إما أن يغمسك في ضلالته، تحذر معه في المتاهة اللي هو فيها، يعني كنت الآن أنت اللي عرضت دينك الفتنة. الثانية: إذا ما غمسك الانغماس الكلي، انغماس جزئي يلبس عليك ما كنت تعرف، فلن تعود كما كنت. من دخل معهم وقرأ لن يعود كما كان، خلاص يصير ما يأخذ الدين بقوة، إمساكه يكون ضعيف، في تشكيك، لأنهم بالوا في قلبه ولغوا فيه، يتشوش. قال: يلبس عليك ما كنت تعرف فتضعف. الثالثة: أن يؤذيك، يسبك ويشتمك مثل نافخ الكيل. الرابعة: يراك واحد مسكين يقول: والله شفت فلان مع فلان، فتفتن، كما فتن الدارقطني أبو ذر الهرى وغيره، شاف يحب رأس فلان وقلد. والآن كثير: والله شفناك مع فلان، خاصة الشخص المنظور إليه. الخامسة وهي أخطرها كما قال سفيان: أن تقول: أنا واثق من نفسي، وأنا عندي فكر وعندي عقل، وأنا أجالس هؤلاء وبدخل مواقعهم بسمع، والزين أخذ والشين أتركه. قال سفيان: إذا كنت واثق من نفسك وكلك الله لنفسك، ومن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، حتى تقول: أنا لا أثق بنفسي، أثق بربي فقط، نفسي مأوى كل شر وربي من كل خير، وأتجنب الفتن وأفر بديني. هذا اللي يسلم. وما أكثر الناس الآن وش لسان حالهم؟ ليش ما أدخل؟ ليش ما أسمع؟ ليش ما أقرأ؟ ونحو ذلك. أنا عندي فكر، عندي عقل، وثم يدخل إلى أماكن الشبهات، مع أنه هو نفسه لو قيل: طيب ادخل في مواقع السحر ولا مواقع، يمكن الآن بعد يدخلون في مواقع اللي تضره، يقول لا، أو طبية أو شيء، لكن في الدين هان عندهم. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، هو رضي الله عنه يقول إن نبع على العبارة، وفي أيضا تصحيف: كرم الله وجهه. قد تكون من النساخ، وقد تكون من المؤلف، الله أعلم. وعلي كرم الله وجهه، ما نشك في هذا، نسأل الله أن يكرم وجهه هو أصحاب محمد. لكن الذي نقف عنده أن لا يفرد بشعار له يخصه، هذا من طريقة الرافضة، لا يفرد هو بكلمة تخصه. أما لو كان كل صحابي نقول كرم الله وجهه، ما عندنا مشكلة. نعم. وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنهما، وقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. ابن عباس كان عمي في آخر حياته، فسأل أبو الزبير هذا المكي وطاووس عن سألوا عن اللي يردون القدر ويقولون الأمر في أيديهم، فقال ابن عباس: أروني، مسكوني بس واحد منهم. قالوا: وش بتسوي به؟ قال: أجعل يدي في رأسه وأدق عنقه حتى أقتله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. شوف عندك هنا في الحاشية فائدة، سؤال الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معنى؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع أو يجمع المسلمون عليه كلهم، يقولون هذا إمام، هذا معنى. ليس المراد أنه لابد أن يكون كل الدول تحته، فإن جاء في بعض فترات التاريخ الانفراد هذا، لكن الإمام إذا كان في مسلمين اتفقوا عليه وأجمعوا عليه سواء تغلب أو بشورى فهو إمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد ولو كان ما في من شروط الإمامة شيء. ولذلك هذا الأثر مفيد في مسألة أخرى، هذا قد يحتج به الآن حزب التحرير وغيره، يقولون الإمام هو الخليفة اللي يكون ملكه من الصين إلى المغرب وما سوى ذلك ليس بإمام، وهذا ليس بصحيح. كان في فترة بني أمية في ناس في الأندلس لهم إمامة، وفي ناس في المشرق في وقت الإمام أحمد نفسه، لكن هذا يفيد في مسألة الإمام ما اجتمع عليه الناس. يقول سفيان: لو جاءك رجل وقال أنا المهدي، فقل حتى لو صدقت لا أبايعك الآن حتى يجتمع عليك المسلمون. فدائما ما تبايع حتى يجتمع المسلمون على شيء. ابن الزبير كان يلوم ابن عمر، يقول: يا أبا عبد الرحمن بايع. قالوا: هذا اللي في الشام ماذا نصنع به، وأنت هنا في الحجاز وأخوك في العراق، إذا اجتمع المسلمون على واحد منكم بايعنا، نحن لا نريد الدنيا. فرفض ابن عمر أن يبايع حتى يجتمع له المسلمون، أما إذا كانت فرقة وفتنة تجتمع وتختلف وتعتزل، هذا مرادهم. وقال البربهاري: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، شق عصر المسلمين وخالف الآثار وميت تجاهلي. نعم. وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا، هذا معنى آخر انتقل إليه، هو الآن يتنقل بين المعاني. قال مجاهد: يخوضون يكذب، معنى هذا أن أهل الخوض هم أهل التكذيب، لأنه ما خاض إلا عنده نوع شك. وتفسير مجاهد هذا خطير، هذا من أشد الآيات على الخائضين، أنهم عندهم نوع تكذيب، إما تكذيب كامل أو جزئي. لو كان واثق من دينه ما دخل مع الخائضين. وأصحاب النار أربعة كما قال مسعود، قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين تارك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين تارك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، المشرك والكافر. فالخوض مع الخائضين من أسباب دخول النار، لا تخوض معهم فإنه تكذيب. نعم. وقال حسن: والله لا يقبل الله المبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواع من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا ها هنا فأخذها هنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. أعوذ بالله. وهذا أخطر شيء في البدعة، أخطر شيء في البدعة أن عباداتك هذه ما عاد تستفيد منها، نسأل الله العافية والسلام. وكما مثل الحسن، هذا الصراط المستقيم واحد الموصل إلى الجنة اللي يرضاه الله عز وجل، فأنت إذا تركت الصراط وأخذت تجتهد، إنما تجتهد في الابتعاد عن الصراط، مثل اللي ترك السكة ومشى مع طريق ليس بمسلوك، كلما أوغل في طريقه كلما ابتعد عن الحق. فلذلك ما يفرح للمبتدع لا بجهاد ولا بحج ولا بعمرة ولا بصوم ولا بصلاة ولا بزكاة، أعوذ بالله، تكون البدعة مانعة من القبول، وإن كان إن هذا لا يكفره لكن يسلب ثوابها، بمعنى تكون صلاته تؤدي الفريضة، حجه يؤدي الفريضة فقط، يسقط العهدة، أما ثواب وانتفاع وإيمان وتنهى عن الفحش والمنكر ما يستفيد، حتى يترك البدعة. ومن البدع الأحزاب المعاصرة، حزب الإخوان، حزب التحرير، حزب التبليغ، الأحزاب هذه أعوذ بالله ما تقربوا بقربات إلا زادتهم من الله بعدا، حتى يلزموا جماعة المسلمين ويتركوا عنهم الغل والأهواء. نعم. وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، قال: منخرقة للحق لا تعي شيئا. هذا أيضا يعني هذا يدلك على عدم فائدة الجدال، لأن أفئدتهم هوى، قال منخرقة، مثل قربة المشقوقة ما تمسك فيه حتى يتوب الله عليه ويلزم السنة، عند ذلك ينتفع. أفدتهم هوى منخرقة لا تعي شيئا. نعم. وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن أخذ برأيك. فقال: ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. أبو حمزة الزيات يقول: سألت إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء، كان في الكوفة، جاء أهل الإرجاء ومنهم حماد بن أبي سليمان تلميذ إبراهيم، وإبراهيم هجر وطرد شيخ أبو حنيف، وجاء أهل القدر في البصرة، وجاء التشيع في الكوفة، كل هذا أدركه إبراهيم، وجاء يعني. فقال أبو حمزة: أخبرني أيها أحسن حتى أتبعها وأنضم إلى حزبهم. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف كلمة إبراهيم، وقال ابن عباس: ما فيها ذرة من خير. الحين وش حجة اللي يمدحون التبليغ؟ حجتهم يقولون: والله جماعة حزب التبليغ هذا وفرقة التبليغ اهتدى عليهم ناس كانوا سكارى وكانوا خمارين وأهل حبوب ومخدرات، ولزموا هالجماعة واهتدوا. إذا قال لك واحد هذا قل كما قال ابن عباس: ما جعل الله فيها ذرة من خير. يعني في الحقيقة هو مثل اللي لقى واحد على جانب الطريق ونقله ليسار الطريق، ما ركب الجاد سواء يمينه ولا يساره، هي نفسه، نسأل الله عليه وسلم. بالعكس، ألا يمكن كان إذا كان سلم من الكفر الأكبر يمكن قلبه طاهر على المسلمين، لما صاحبهم يصير قلبه غليل، ما يحب إلا حزبه وأهل حزبه فقط. ما فيها ذرة من خير، ذرة من خير، حتى لو ظهر فيها خير. الآن يقولون مثلا جماعة الإخوان: والله أنا تسوي شيء في الإسلام، إذا مسكت ما هي إلا زينة من الشيطان، ما يفسدون أكثر ما يصلحون. الأمر هو الأمر الأول، إقامة الملة قبل إقامة الدولة. نعم. وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم: أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. نعم، هذا أبو العالية يحمد الله عز وجل، يقول: نعمتان لا أدري أيهما أعظم، واحدة هداني للإسلام، لأنه هو سبي، يعني هو والده كانوا كفار وهداهم الله بالإسلام، فيقول: الهداية للتوحيد عظيمة، والهداية للسنة، هداني للتوحيد ثم هداني للسنة. فلما دخلت الإسلام ما دخلت عن طريق الرافضة أو الحرورية الخوارج أو المرجئة أو القدرية أو الأهواء، رزقني الله بتوحيد وسنة، يعني أركبني الجادة، فلا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو هداني للسنة. لأن بعض الناس يدخل الإسلام وما دخل، يدخل الإسلام ظاهرا وما دخل، كما لو أسلم على يد الرافضة، أو دخل أعوذ بالله في عدم تكفير المشرك والمرجئة والحرورية وغيره. وقال كثير من السلف، قال يوسف بن أسباط: كان أبي قدريا وكان خالي خارجيا، فأنقذني الله بسفيان، صاحب سنة ولزمه. وكثير منهم كانوا يذكرون هذا المعنى. فنحمد الله عز وجل، نسأل الله أن يهدينا للتوحيد والسنة، وأن يميتنا عليها ويحيينا عليها، وأن يكفينا شر الأهواء المضلة والأحزاب الضالة، وأن يعصمنا ويتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.